عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فيها نقطة تحت الياء بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمتان عظيمتان. أخذ بمنكبي يعني مسك الثوب من أجل أن يستحضر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من وراء ولا من قدام؟ لا من قدام، من قدام أمسك به وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لم يتخذها سكنا وقرارا، وعابر السبيل ماشي لم يستقر فيها أبدا ماشي. وأيهما أكمل زهدا؟ الثاني أكمل، عابر السبيل، لأن عابر السبيل ما هو جالس، والغريب يجلس لكنه غريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقته. ثم هل هي دار صفاء وسرور دائما؟ لا، صفوها محفوف بكدري وسرورها محفوف بحزني. ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بابتكار الموت والهوى. فإذا كيف تكون إليك؟ كنت فيها كأنك غريب لا تعرف أحدا ولا يعرف أحد، أو عابر سبيل ماشي لا تنوي الإقامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.